العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أيها الأخوة الكرام، ما زلنا نعيش مع آيات القرآن الكريم. في لقاء أمس تحدثنا عن الاستغفار من الذنوب وطلب المغفرة من علام الغيوب سبحانه وتعالى، وعرفنا متى تستغفر، أن الاستغفار مشروع في كل وقت ومستحب في كل وقت، لكن الله عز وجل فضل أوقاتا للاستغفار مثل الثلث الأخير من الليل وبعد الانتهاء من كل عمل صالح. ثم كيف تستغفر؟ بأن تستغفر لنفسك وتستغفر لغيرك من المسلمين وتدعو لغيرك أن يستغفر لك. ثم اليوم بحول الله وقوته نتعرف لماذا تستغفر، لماذا تستغفر، لماذا أمرنا الله عز وجل بكثرة الاستغفار والإكثار من الاستغفار. الله عز وجل حين أمرنا بالاستغفار بيّن لنا سبحانه وتعالى فضائل لا تحصى ولا تعد للاستغفار من الذنوب. من هذه الفضائل أولا أن الاستغفار من الذنوب فيه تكفير للسيئات، فيه تكفير للسيئات. قال سبحانه وتعالى: ومن يعمل سوءا، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. من يعمل سوءا أو يظلم نفسه، ما معنى يظلم نفسه؟ أي يظلم نفسه بارتكاب المعصية، لأن هذا الذي يعصي الله عز وجل لا يظلم الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى غني، لا تضره معصية العاصي ولا تنفعه طاعة الطائع، فهذا الذي يعصي الله إنما يظلم نفسه ويضيع نفسه. لذلك ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه بارتكاب المعصية ثم يستغفر الله عز وجل يجد الله سبحانه وتعالى غفورا رحيما. في آية أخرى في سورة النساء قال سبحانه وتعالى: ولو أنهم ظلموا أنفسهم، أيضا قال سبحانه ظلموا أنفسهم بارتكاب المعاصي، ولو أنهم ظلموا أنفسهم ثم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ولو أنهم ظلموا أنفسهم ثم جاءوك فاستغفروا الله، الاستغفار من الذنوب تكفير للسيئات. بل اسمع إلى هذا الحديث العظيم الذي رواه الإمام الترمذي من حديث زيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان قد فر من الزحف. من قال استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه يغفر الله عز وجل له ذنوبه وإن كان قد ارتكب كبيرة من الكبائر. الفرار من الزحف يوم القتال من كبائر الذنوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات. من قال، من حرص على هذا الاستغفار وعلى هذا الدعاء داوم عليه يغفر الله عز وجل له ذنوب. فهل هذا أمر صعب؟ وأنت تعمل وأنت تمشي وأنت في مكانك، أنت في عملك، تقول هذا الدعاء، تحرك لسانك بهذا الاستغفار: استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له ذنبه. فإذا الاستغفار سبب لتكفير السيئات، بل ليس فقط تكثر السيئات، ينزل الله عز وجل عليك الرحمات، ينزل الله سبحانه وتعالى عليك الرحمات. قال جل وعلا: لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون، لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. يقول العلماء لعل من الله واجبة، يعني إذا وجدت في القرآن الكريم قوله سبحانه لعل، ليس معناها أنها ربما تحدث وربما لا تحدث، لا، من الله سبحانه وتعالى إذا قال لعل فإنها تحدث وجوبا، لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. إذن الاستغفار من الذنوب سبب لنزول الرحمة من الله سبحانه وتعالى. إذن يكفر سيئاتك وينزل عليك الرحمة من الله سبحانه وتعالى، بل يرفع درجاتك عند الله عز وجل في الجنة. سبب لرفعة الدرجات عند لقاء رب البريات سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم كما رأى الإمام الترمذي من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد لترفع درجته في الجنة. الإنسان ترفع درجته في الجنة فيقول: أنى هذا؟ من أين هذا؟ من أين رفعت هذه الدرجات؟ فيقال: باستغفار ولدك لك. ترفع درجة العبد في الجنة فيقول: من أين هذا؟ فيقال: باستغفار ولدك لك. فهل علمت ولدك الاستغفار؟ هل علمت ولدك بدلا كما نرى الآن ولا حول ولا قوة إلا بالله يعلمه أن يسب هذا ويشتم هذا، ومن ضربك اضربه، ومن سبك واحدة سبه عشرا؟ تعلم ولدك الاستغفار، تعلم ولدك أن يستغفر لك حتى يكون رفعة لدرجاتك. إن العبد لترفع درجته في الجنة فيقول: من أين هذا؟ فيقال: باستغفار ولدك لك. إذن تكفر سيئاتك وتنالك رحمات الله عز وجل وترفع درجاتك بفضل من الله سبحانه وتعالى باستغفارك أو باستغفار ولدك وأبنائك لك. من فضائل الاستغفار، لماذا نستغفر؟ نستغفر لكي نكون في أمان من عذاب الله سبحانه وتعالى. الاستغفار أمان من عذاب الله جل وعلا. قال سبحانه: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. لذلك الإمام علي بن أبي طالب رحمه الله كان يقول: العجب كل العجب، العجب كل العجب، ممن هلك كيف هلك، ممن هلك كيف هلك وهو معه الأمان. العجب كل العجب، ممن هلك كيف هلك وهو معه الأمان. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وهذه انقضت بموت النبي صلى الله عليه وسلم، فبقي لنا الأمان الأعظم: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. العجب كل العجب، ممن هلك ومعه الأمان. هذا أمان من الله سبحانه وتعالى، هذه حصالة ليست من حكومة ولا من رئاسة ولا من أي مخلوق، بل من رب البريات سبحانه وتعالى. حصانة رسمية، حصانة وأمان من عذاب الله. لذلك روى الإمام أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبد أمن، يعني العبد في حصن وأمان من عذاب الله عز وجل ما استغفر الله. العبد أمن من عذاب الله ما استغفر الله. إذن الاستغفار أمان وحصن حصين من عذاب الله جل وعلا. لماذا نستغفر؟ نستغفر لتحقيق المتاع الحسن في الدنيا وفي الآخرة، لتحقيق الطيبات، أن تنالك طيبات الدنيا وطيبات الآخرة. قال جل وعلا: وأن استغفروا ربكم، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا، يمتعكم متاعا حسنا. لذلك الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى كان جالسا في مجلس، كان جالسا في مجلس، فأتاه رجل يشكو إليه قلة المطر، أن المطر قد انقطع وجف الزرع، فيطلب من الإمام أن يجد له حلا، أن يجد له إجابة من كتاب الله. فأمره الإمام الحسن البصري أن يكثر من الاستغفار. فجاءه في نفس المجلس جاءه رجل ثاني فشكى إلى الإمام الحسن البصري قلة المال، قلة المال والفقر، وطلب من الإمام أن يجد له حلا من كتاب الله. فأمره أن يكثر من الاستغفار. ثم في نفس المجلس أيضا جاءه رجل ثالث فشكى إلى الإمام الحسن البصري قلة الولد والعقد وعدم الإنجاب، ويطلب من الإمام أن يجد له حلا. فأمره الإمام الحسن البصري أن يكثر من الاستغفار. في نفس المجلس جاء رابع فشكى إلى الإمام قلة الثمار، قلة ثمار بستانه، أن بستانه لا يثمر كثيرا، وطلب من الإمام أن يجد له حلا فأمره أن يكثر ما يستقر. فتعجب الحاضرون، أسئلة أربعة مختلفة تماما، هذا يشكو الفقر، وهذا يشكو من قلة الأولاد، وهذا يشكو من قلة الثمار، وهذا يشكو من قلة المطر، أسئلة مختلفة والإجابة واحدة. فسألوا الإمام الحسن البصري عن ذلك، فقال لهم: أليس يقول الله عز وجل: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. بعد كل هذا العطاء من الله سبحانه وتعالى ما لكم تفرقون، ما لكم تفرطون في الاستغفار من الذنوب. لماذا نستغفر؟ نستغفر لننال الفردوس الأعلى من الجنة ببركة الاستغفار، ببشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. قال العلماء: طوبى أي بشرى، أو طوبى شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها 100 عام ما يقطعها، شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها 100 عام ما يقطعها، لمن داوم على الاستغفار وأكثر من الاستغفار. نختم بهذا الحديث وهذه البشارة العظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله عز وجل له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. إذا قلت اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات يكتب الله عز وجل لك بكل مؤمن ومؤمنة حسنة، ما أسهل هذا لمن داوم على الاستغفار وأكثر من الاستغفار. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وجزاكم الله خيرا، وقوموا إلى صلاتكم.